حتى يأتي الله بأمره. اهي دي اللي جت في الايه في الاول. اذا فاعفوا واصفحوا دي قضية الاختار فيها التقنيني يحمل انها ستغير. يحمل انها ولكن ستغير الى ايه من خير لما تكون عندكم الايه القوة اللي تستطيعوا ان كنتوا تأدبوهم فيها الايه الادب الذي لا يمكن ان يكون ادبهم الا به. لكن الان ولذلك قلنا قديما ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة. ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ساعة. هب انك جالس في بيتك ودخل عليك انسان كده وحامل مسدس وقال قم قف يا ابن مثلا. امن الشجاعة ان تعارض؟ حاضر يا سيدي الى انك تدير فكرك لانك فوجئت بالموقف تدير فكرك وتشوف بقى هتعمل ايه. او ربنا سبحانه وتعالى يتجلى عليك بالاسباب كده تروح فتر عليك الباب واحد جيم من ورا ظهره كده وقال له ايه مثلا. يبقى ربما تقتضيك الشجاعة ان تجبن ايه ولا يكون الجبن هنا جبنا بل يكون ايه شجاعة. ليه؟ لان من الشجاعة ان تشجع على عدوك. ومرة تكون الشجاعة شجاعة مركبة ان تشجع على نفسك. ان تشجع على نفسك دي الشجاعة الايه شجاعة مركبة. ما تضيعش المسألة كده في طيس. فاعفوا واصفحوا. ما العفو ايه والصفح هو ايه؟ نقول عفى عفت الريح الاثر. الاثر ساعتها يمشي الانسان يتركه بصمة بقدمه على الارض. البصمة دي يختلف سمكها باختلاف شيئين. رخاوة ما تحتك والوزن. رخاوة ما تحتك والوزن. تقوم يجي نظرا لان اغلب اراضي العرب كانت رمال يقوم لما يجي يشوف بقى وزن الرجل على الايه على الرمال. ولذلك كانوا يعرفون المؤثر باثره. حتى انه يقول لك ده مثلا لا ده دي اعرق الحيوان اللي كان ماشي هنا او الرجل اللي كان ماشي هنا اعرق لانه يجد رجل غيصة قوي ورجل سطحية شوية. يوم ايه يعرف من الاثر الرجل اللي شاف البعير. وبعدين قال له لا ده البعير ده كمان اعور وذنبه مقطوع ابتر ملوش ذنب. مسألة يعني قال ايوه اعرج ليه لانه رأى رجل ايه غيصة اكتر شوية والرمل واحد. طيب عرفت ليه انه اعرج. طب وانت عرفت انه اعور ازاي؟ قال لك لانه بيرعى على اليمين وفيه في الشمال عيدان اخضر وما بيروحش ليه يبقى مش شايف اللاتي يرعى من الناحيه دي بقى ما بيروح كده ويروح كده ويروح كده. طب وعرفت ان هو مقطوع الذنب ازاي؟ قال انه وجد البعر بتاعه في حته واحده مش مفرق. وهو ديله ساعه ما يجي يعمل البعر كده يضرب بديله كده تروح كده وده تروح كده فشافه كده عيدان قال لا ده ملوش ذنب. يبقى اذا عفت عفى يعني الريح جت فراحت مضيعه الايه مضيعه الاثر. كذلك فاعفوا عنهم وكان ما حصل وكان ايه ما حصلش. واصفحوا معنى اصفحوا يعني اضرب صفحا عن هذا الموضوع ما تخليش ببالك. ليه ما تخليش ببالك؟ لانني بقولك حتى ياتي الله بايه بامر. انا ما نشغلتش على الحكايه دي عارفها كويس بس ايه. ولذلك هناك في اللقاءات الحربية بين الإيمان والكفر يقول الله سبحانه وتعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الإيه أرضيتم بالحياة إلى آخره. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء الرد. يبقى إذن تولية الدبر لها وقت تبقى مطلوبة تبقى ما إيه مطلوبة. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الإيه غضب من الله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. كلمة حتى يأتي الله بأمره تدل على أن عند المشرع حكم وأنكم لن تظلوا هكذا عافين عن ذنوبهم ولا مضربي صفحا عنهم بل سيأتي يوم تأخذونهم بجرائمهم. وهل ابتعد عنهم ذلك اليوم؟ حين كده يقول حتى يأتي الله بأمره ويظلون ولم يجئ أمر من الله بهذا. ماذا يكون موقف المؤمنين بالنسبة لكتاب الله وإنباءاته وإخباراته؟ ولكن بعد كده لما يقولون أجلي يا بني قينقاع يا مش عارف إيه بدول خد الزراري ادي لهم الخد، يبقى جاء الله بأمره أو لا؟ متى يأتي الله بأمره لكل هؤلاء؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.